إلى شباب الأمة الذين حملوا على عاتقهم رسالة الأنبياء وطريقة الأولياء، إلى الذين كانوا منارا للهدى في ظلمة ووحشة هاتيك الدجى. إليكم نزف منار الهدى، نريد المعالي نلبي النداء، ننال العلوم وزاد الطريق، فهذا الشعار وهذا الهدى. لنهدي إلى الجيل معنى الحياة، ونعلي الشعائر والمسجدا، ننادي نقول لجيل الشباب تعالوا فمدوا إلينا اليدا. لنهدي إلى الجيل معنى الحياة، ونعلي الشعائر والمسجدا، ننادي نقول لجيل الشباب تعالوا فمدوا إلينا اليدا. لنغرس زرع الهدى والتقى، ونبني المعالي والسددا، إليكم نزف منار الهدى، إليكم نزف منار الهدى، نريد المعالي نلبي النداء، ننال العلوم وزاد الطريق، فهذا الشعار وهذا الهدى. إليكم نزف منار الهدى، نريد المعالي نلبي النداء، ننال العلوم وزاد الطريق، فهذا الشعار وهذا الهدى. سلكنا طريق الهدى أجمعين، طريق ثبات طريق يقين، نسير بدرب لحق مبين، ونحن لدين الإله فداء. طريق الهدى أجمعين، طريق ثبات طريق يقين، نسير بدرب لحق مبين، ونحن لدين الإله فداء. لنرفع شرعا ونحمي الشباب، لحفظ الحديث وحفظ الكتاب، ونبعد عنهم طريق الخراب، ونبعد عنهم طريق الخراب، طريق بطول المدى، إليكم نزف منار الهدى، إليكم نزف منار الهدى، نريد المعالي نلبي النداء، ننال العلوم وزاد الطريق، فهذا الشعار وهذا الهدى. إليكم نزف منار الهدى، نريد المعالي نلبي النداء، ننال العلوم وزاد الطريق، فهذا الشعار وهذا الهدى. إليكم نزف منار الهدى، إليكم نزف منار الهدى، إليكم نزف منار الهدى، إليكم نزف منار الهدى.